الرحمن الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فما بثهم عن الضارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنه أحد نوم طاغية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن ضله والهود بكانوا خاطئا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إنا لما طغى الماء وحملناكم في الحارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت ربكم الجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وضعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وارية والملك على أرجائها ويحمل عصا ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو بعيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حساب له يا ليتها كانت القاضية فلك عني مضالية قلوب غلوم ثم الجحيم غلوم ثم في سلسلة ذرها تبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحث على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من ذكرين لا يأكلون إلا الغاضبون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تطول علينا نحو ابراهيم لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحسر لقين فسبح باسم ربك العظيم.